بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما يشترط لجواز الإجارة أن يكون المؤجر قادرا على تسليم المنفعة للمستأجر، فلا تجوز إجارة شيء لا يتمكن صاحبه من تمكين المستأجر من منفعته. ولذلك يعتبر العلماء رحمهم الله بيع البعير الشارد والعبد العابق من بيوع الغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل العلماء ذلك بأنه يدفع الثمن في شيء لا يمكن أن يستلمه أو لا يضمن استلامه. كذلك في الإجارة، لا يجوز أن يستأجر شيئا لا يتمكن من منفعته، أو لا يستطيع صاحب الملك أن يمكنه من منفعته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله لذلك أمثلة سيعتني المصنف رحمه الله بذكر شيء منها. إذن لا تصح الإجارة إلا إذا كانت على منفعة مقدور على تسليمها، فإن كانت على منفعة غير مقدور على تسليمها فإنك تقول إن هذا من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من الغرر. وقياسا على البيع، كما لا يصح بيع الشيء الذي لا يمكن تسليمه، كذلك لا يجوز بيع المنفعة التي لا يجوز تسليمها بدان كون كل من العقدين عقد معاورة. قال رحمه الله تعالى: فلا تصح إجارة الآبق والشارد. فلا تصح الآبق وهو الذي خر وهرب من سيده، ولا تجوز إجارة بعير شارد. فالبعير إذا كان شاردا وقال له أؤجرك هذا البعير يوما بمئة واتفق على إجارته في الغد، فإن البعير غير موجود، فيحتمل أن يتمكن من أخذه والقبض عليه حتى يتمكن المستأجر من أخذ المنفعة، ويحتمل أن لا يتمكن من ذلك، فصارت إجارته على هذا الوجه من إجارة الغرض. وقد حرم الله ورسوله الغرض لأنه أكل للمال بالباطل. وعلى هذا قالوا لا يجوز إجارة البعير الشارد ولا إجارة العبد الآبق. فلا بد إذن إذا استأجر شيئا أن يكون مقدورا على منفعته، وهذا من العدل، فإن الله سبحانه وتعالى حفظ للناس حقوقهم، وجاءت هذه الشريعة بحفظ الحقوق للعباد. فإذا استأجر أخوك المسلم منك شيئا فإنك كما لا ترضى لنفسك أن تدفع مالا في شيء لا تضمنه، كذلك ينبغي ألا ترضى لأخيك المسلم أن يدفع مالا في شيء لا يضمنه ولا يتمكن من أخذ حقه واستيفائه منه. قال رحمه الله: واشتمال العين على المنفعة. يشترط كذلك اشتمال العين على المنفعة. فإذا استأجر حيوانا أو إنسانا أو دارا أو موضعا لمنفعة، فلا يمكن أن نحكم بصحة هذه الإجارة إلا إذا كانت المنفعة المقصودة موجودة في الشيء المؤجر. ومن هنا إذا استأجر بيتا ولا يمكنه أن يسكن، فإن المنفعة غير ممكن أن يتوصل إليها المستأجر. ومن أمثلة ذلك قال السكن، إذا كانت الدار مسكونة بالجن ونحن ذلك هذا فيه ضرر لا يستطيع أن ينتفع. فذكر الإمام القدامى رحمه الله وغيره من الأئمة أنه لا تصح الإجارة لأن المنفعة لا يتمكن منها. وذكر المصنف رحمه الله بذلك أمثلة فقال رحمه الله: فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل. فلا تصح إجارة بهيمة زمنة، فالبهيمة الكبيرة والمريض المرض الذي لا يمكن معه أن تتحمل الحمل لا يمكن إجارتها لحمل الأثقال، ولا يمكن إجارتها لحمل الناس، فلو أنه قال له أدرني بعيرك أحج به والبعير مريض، فإن العين المستأجرة لم يمكن أخذ المنفعة منها فلا تصح الإجارة. إذن هذا الشرط والشرط الذي قبله بينهما توافق، لأن كل منهما المقصود منه توصل المستأجر إلى حقه، فكما لا تجوز إجارة العين الغير موجودة والتي لا يقدر على تسليمها لكي يتمكن المستأجر من انتفاع بها، كذلك لا يجوز إذا كانت العين موجودة ولا يمكن أخذ المنفعة منها أو يغلب على الظن عدم قدرتها على القيام بالمنفعة، كالبعير المريض والبعير الزن والهرم إذا استأجره لعمل شديد وعمل فيه طاقة وتحتاج إلى تعب ومعاناة والبعير لا يطيق ذلك، فإن الإجارة لا تصح. وهذا مفرع على ما تقدم، لأنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل. ولا أرض لا تنبت للزرع، ولا أرض لا تنبت للزرع، ولا أرض لا تنبت للزرع. الأرض تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون أرضا زراعية وهي الأرض الصفراء الصالحة للزرع وما في حكمها، وإما أن تكون أرضا غير صالحة للزرع، ومن أمثلتها الأرض السفخة كثيرة الأملاح، فإنه مهما بذر الإنسان فيها فإنها لا تنبت كلأ ولا تنبت العشب ولا تنبت الزرع. ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ما من شيء جعل الله فيه منفعة إلا جعل نظيرا يتعذر من المنفعة. فالأرض تنبت الزرع ويتمكن الناس من الزرع فيها، والزرع فيها مختلف الأكل، والله عز وجل لحكمته جعل الأرض منها ما لا ينبت زرعا، حتى إذا قال الناس إن هذا الزرع أوجدته الطبيعة أو وجد هكذا صدفة، كذبهم الله بالأرض التي لا تنبت، وكذبهم الله بالأرض التي يصب عليها الماء ويغدق آناء الليل وآناء النهار ومع ذلك لا تنبت الشيء. وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك خالف بين الأشياء. فالأرض من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل فيها ما ينبت وجعل فيها ما لا ينبت، وجعل فيها ما يمسك الماء وجعل فيها ما لا يمسك الماء. فهذا الاختلاف في الأرض جعل الاختلاف في الحكم على مقصد إجارة الأرض. فمن استأجر أرضا وقصده منها أن يزرع فهذه تعرف مسألة إجارة الأراضين للزراعة، وهذه المسألة فيها كلام طويل للعلماء رحمهم الله، واختلف العلماء في هذه المسألة وفي تفاريعها إلى ما يقرب من 5 أقوال مشهورة عن أهل العلم رحمة الله عليهم. منهم من حرم إجارة الأراضين للزراعة مطلقا وقال لا يجوز للمسلم أن يستأجر أو يؤجر أرضا، فدفع المال لإجارة الأراضين لا يجوز مطلقا، واستدل بحديث جابر الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها. فقوله ولا يؤاجرها نهي، والنهي يدل على التحريم، فدل على تحريم إجارة الأراضين للزراعة. هذا القول الأول، وهو مذهب الظاهرية والطائفة. وقال جمهرة السلف رحمهم الله والخلف تجوز إجارة الأراضين، واختلفوا على أقوال تقرب من 4 أقوال. فحاصل هذه الأقوال منهم من يقول يجوز إجارتها بكل شيء إلا بالطعام، ووجه هذا القول أنهم قالوا إذا أجرها بالطعام فالأرض يقصد منها الطعام ويقصد منها الحرث والثمر، فكأنه يبادل الطعام بالطعام، فبادل الربوية بالربوية نسيئة ومتفاضلة، إذا اتحد نوعه وجنسه، أو ربويا بربوية نسيئة إن كان من نوع مختلف، هذا إذا كانت إجارتها بالطعام. وصورة المسألة أن يقول له قال يجوز بكل شيء إلا أن يقول له أستأجر منك هذه الأرض بـ100 صاع من التمر، أو بـ100 صاع من البر، أو بـ100 صاع من الشعير أو من الدخن. قالوا لا يجوز، إذا جعل الأجرة والقيمة من الطعام فيستثنون فقط الطعام. ومنهم من حرم الطعام إذا كان بجزء من خارج منها، فقال يجوز إجارتها ولكن إذا كان من الطعام الذي يخرج منها. قالوا لأنه في هذه الحالة إذا استأجر الأرض بجزء مما يخرج منها فقد عاوض الطعام الذي أخذه بالطعام الذي دفعه، فكان أيضا من الطعام بالطعام ربويا متفاضلا ونزلا. ومنهم من قال إنه يجوز إجارتها بالذهب والفضة فقط يعني بالنقدين ولا يجوز إجارتها بما عدا ذلك. ومنهم من أجاز إجارتها بكل شيء، وهذا هو الأقوى والصحيح. والذين حرموا الصور التي ذكرناها مجاب عنها، وذلك أن حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه صحيح جاء على ألفاظ مختلفة. فالذي يظهر من هذه الأحاديث أولا أن الحديث الذي ورد في النهي عن إجارة الأراضين المراد به أحد أمرين، إما أن يكون المراد به خاص وهذا محمول على حديث رافع الذي فسر التحديد، فعندنا حديث الرافع يقول إنما كانوا يؤاجرون يعني يؤجرون الأراضين على المادينات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا. مراد رافع رضي الله عنه وأرضاه أن الصحابة رضي الله عليهم حرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إجارة الأراضين لأنهم كانوا في أول الأمر يؤجرون الأرض ويقول له آخذوا الزرع الذي ينبت على الحيار وعلى المياه وأنت تأخذ البعير، يؤاجرون على الماء بالناس وأقبال الجداول، وهذا المراد به يعني الماء، يقول مالك الأرض خذ أرضي وزرعها، ولكن كل شيء ينبت بجوار القنطرة قنطرة الماء أو على جدول الماء أو قريبا من الماء فهو لي وما زاد فهو لك. قال رضي الله عنه فيسلم هذا يعني الذي على الماء لأنه قريب من الماء ومنتفع بالماء، ويهلك هذا يعني بعيد من الماء فكأنه نوع من الغرر فهو يختله ويخدعه فيجعل له الأحق لنفسه والأدنى للعامل الذي تعب على زراعة الأرض، فحرم الله عز وجل ذلك وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه من الغرر، ولذلك قال فيسلم هذا ويهلك هذا. أما لو قال له خذ الأرض وزرعها وهي مناصفة بيني وبينك فيجوز، لأنه بشرط أن لا يحدد نصفا معينا، لا يقول نصف الشرق أو نصف الغربي، لأن الغرر منتفي في هذه الحالة. فإذا حديث رافع رضي الله عنه وحديث جابر نستطيع أن نقول إنهما خرجا مخرجا واحد، إنهما خرجا من مخرج واحد، والمراد بهما أن يحدد صاحب الأرض للمستأجر مكانا معينا يأخذ زرعه ويكون أجرة لأخذ الأرض. هذا الوجه الأول في الجواب. الوجه الثاني أن يكون حديث رافع حديث جابر رضي الله عنه في التحريم والنهي سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان معه المهاجرون، وكان المهاجرون فقراء حينما قدموا أول الأمر، فوسع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وجعل من أخوة الإسلام أنهم ما داموا في أول العصر المدني وإخوانهم مهاجرون إليهم منعهم من إجارة الأراضين، وهذا له أصول ومنها حديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ليال، فهو أمر معروف معهود من الشريعة، فحرم الله عز وجل في ابتداء الأمر إجارة الأراضين لمكان الحاجة ثم أبيحت. وهذا الوجه اختاره بعض العلماء، والوجه الأول يقويه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه يقوي أن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لإجارة الأراضين كان بسبب التخصيص بقطعة من الأرض، ولذلك لما بلغ زيد بن ثابت، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه من أعلم الصحابة وهو من أئمة الفتوى، ولذلك لما توفي رحمه الله وبلغت وفاته أبا هريرة بكى أبو هريرة بكاء شديدا وقال لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، فكان رضي الله عنه وأرضاه من أعلم الناس بالقرآن ومن أعلم الناس بالسنة. فلما نهى رافع الناس عن إجارة الأراضين في مسألتنا وبلغ زيدا، قال زيد رضي الله عنه يغفر الله لرافع أنا أعلم بالحديث منه، إنما كانوا وذكر الحديث أنهم كانوا يؤاجرون بعض الأرض على أن يسلم البعض ويهلك البعض، حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك لأنهم كانوا يختصمون. أما الإمام أحمد رحمة الله عليه فإنه رجح حديث الإجارة وهو الرواية الصحيحة، وكذلك ما جاء في حديث ابن عمر في إجارة الأرض على يهود خيبر حينما أخذوها مساقاه رجح ذلك على حديث رافع، وقال رحمه الله كلمته المشهورة حديث رافع ألوان، يعني أن حديث رافع جاء على وجوه كثيرة. ولذلك نفس رافع رضي الله عنه وارضاه كان يقول أن ما كان بشيء معلوم ثلاثة، فكان يخفف على الناس إذا استأجروا الأرض بالنقود، ويحرم عليه إذا استأجروا بجزء من الأرض، وتارة يروي الحديث عموما بالنهي عموما، فإما أن يكون النهي العام المراد به الخاص وهذا هو الصحيح، والسنة يفسر بعضها بعضا، فيترجح قول من قال بجواز إجارة الأراضين وهذا هو الصحيح. إذن الخلاصة أن إجارة الأراضين جائزة، وأن الأحاديث التي وردت بتحريم إجارة الأراضين إما منسوخة لأنها في أول التشريع المدني، وإما أن يكون المراد بها إجارة الغرض، أن يحدد جزءا من الأرض ويقول لي هذا النفس أو لي هذا الربع وأنت تأخذ الباقي، يقول له خذ الأرض وازرعها وتكون أجرة أرضي أن آخذ منك نصفها الذي يلنا أو نصفها الشرقي ولك نصفها الغربي، أو ازرعها فإذا زرعتها فإن الذي ينبت بجوار كذا لي والباقي لك، كل ذلك لا يجوزه من حرام. إذا ثبت أنه يجوز أن تستأجر الأرض للزراعة فحينئذ لا بد أن ننظر في الأرض، فالأرض تنقسم إلى أقسام. القسم الأول طبعا كل الكلام الذي نتكلم عليه الآن أن تستأجر الأرض للزراعة، لأن الأرض تستأجر من أجل أن تكون مثلا للرعي، وتستأجر لوجود الدواب فيها وتكون ذريبة لدابة أو تكون مستودع لأغراض ونحن ذلك كما هو موجود في زمانه. نحن لا نتكلم عن هذا كله، بالإجماع يجوز أن تستأجر الأرض لحفظ الأموال ولحفظ الدواب ولحفظ الأمتعة والأغراض، هذا كله جائز، لكن محل الخلاف في إجارة الأراضين على الصورة التي ذكرناها للزراعة. طيب إذا ثبت أنه تجوز إجارة الأراضين للزراعة فالأراضين تنقسم إلى أقسام. إذا استأجر الأرض للزراعة إما أن يكون أن تكون الأرض فيها ماء مستقر دائم، وإما أن لا تكون كذلك. فإن كان في الأرض ماء مستقر دائم كأن يكون بها عين ماء، أو يكون فيها بئر والماء فيه غزير، أو تكون بجوار نهر، فالماء مضمون بإذن الله عز وجل، أو يستأجرها شهرا أو شهرين، المدة التي يريد أن يستأجرها الغالب وجود الماء. فهذه بإجماع العلماء الذين يقولون بجواز إجارة الأرضين تجوز إجارتها، لأن المنفعة وهي الزراعة ممكنة لأن الماء موجود والأرض صالحة للزراعة. فإذا اختل أحد الشرطين، كان الماء غير موجود أو كانت الأرض غير صالحة للزراعة، فالأرض السابقة لا يجوز، لأنه إذا استأجرها بقصد الزراعة والأرض السابقة لا يتغرض به ولا يستطيع أن يتوصل من الذي من أجل استأجر الأرض. كذلك لو الأرض زراعية ولكن لا ماء فيها لأنه لا يتمكن، فإذا تحقق الأمران الأرض زراعية والماء موجود ومستقر وثابت في الأرض تجوز إجارتها وجها واحدة عند العلماء. هذا تصيب لك الله. لكن إذا لم يكن فيها ماء فتارة تكون إجارتها على أن يجلب الماء إليها، كأن يكون مثل ما هو موجود في زماننا يتمكن من نقله بوسائل النقل إلى هذه المزرعة، أو قطعة صغيرة يريد أن يجعلها محمية يجعل فيها نوع من المزروعات، فحينئذ يجوز لأن المنفعة التي يريدها له وسيلة يتوصل منه. وهكذا لو كان جارا للأرض وعنده أرض فيها ماء وهذه بجوار أرضه ويريد أن ينقل الماء الذي في أرضه لهذه الأرض يجوز، هذا إذا لم يكن في الأرض ماء. أما إلى الصورة الثانية عرفنا أن يجلب الماء إليها إذا لم يكن فيها ماء، أو يكون تكون هذه الأرض في موضع الغالب نزول الماء عليه، مثل الرياض التي تكون في الجبال ويأتي في موسم المطر فيقول له أستأجر منك هذه الأرض، ويكون الموسم موسم مطر. وبعض العلماء يقول إذا كان الغالب نزوله أو كانت الأرض معروفة بكثرة الأمطار فهذا يجوز، لكن إذا كانت الأرض قح والغالب عدم نزوله أو مشكوكا في نزوله فهذا من الغلط، لأنه يحتمل أن ينزل الماء ويحتمل أن لا ينزل الماء. إن نزل الماء زرع وحقق المنفعة التي من أجلها استأجر، وإن لم ينزل الماء لم يستطع زراعته، فإذا أكل مال أخيه بالباطل. فإذا قالوا إذا كان الماء مغلوبا على الظن وجوده مثل أن يكون استأجرها في مواسم وغالب على الظن نزول، أو كان في نصف الموسم نزلت أمطار والأرض ممكن زراعتها، قالوا يجوز في هذا. وأغلب هذه الصور يعني إذا استأجر منها الأرض في موضع الغالب نزول المطر أو يغلب على ظنها أنها تمطر، هذا الغالب أنه لا يجوز، يعني الذي يظهر أنه لا يجوز، لا يجوز إلا إذا كان الماء موجودا أو جلبه أو كان هناك في الأرض ممكن أن يكون لها ارتواء، مثل ما ذكروا أن تكون الأرض فيها واحد أو فيها غدير ماء، مثل ما يقع في بعض الأماكن في بعض الرياض تكون قريبة من غدران المياه فيضعون عليها المواطير أو نحية لسحب المياه، قالوا هذا يجوز. وقد ذكروا هذا حينما يذكرون الأرض العامرة والغامرة. إذن الخلاصة أنه إذا كانت الأرض فيها ماء وهي أرض زراعية جازت إجارتها للزراعة وجها واحدا، هذا التفصيل الذي ذكرناه. وأما إذا كانت الأرض لا ماء فيها فإننا ننظر إذا كان يجذب الماء إليها وممكن جلبه سواء عن طريق المزرعة عن طريق وسائل النقل أو حفر لها خليجا يصل الماء إليها، فإنه تجوز إيجارتها لأن المنفعة الغالب حصولها. أما إذا كان على الظن والاحتمال فلا يجوز. بقي السؤال، لو كانت الأرض، وهذا نوع من الأراضين ذكره العلماء ونبه عليه الأئمة في الإمام النووي رحمه الله والماوردي وغيرهم رحمة الله عليهم، لو أن الأرض كانت مغمورة بالماء مثل ما يقع في بعض المواسم التي تكون فيها فيضانات ويكون الماء فيها كثيرا حتى يصل إلى المزارع ويغطيها، فجاء رجل عنده أرض زراعية وليس فيها زرع لكنها صالحة للزراعة وأراد أن يستأجرها شخص منه وهي مغمورة بالماء، كل الكلام الذي تقدم إلى أن تكون مغمورة وكانت منكشفة، فلو أنها كانت مغمورة بالماء أو بالسيل، والأرض إذا غمرت بالماء والسيل فإنه يمكن زراعتها بمجرد أن ينزل منسوب الماء إلى حد معين فإنها تزرع وممكن أن تنبت، فهذا أمر معروف. فهل إذا أجرها في حال غمرها بالماء يكون من الغرر؟ فيه تفصيل. فإن كان انحسار الماء، لاحظ هناك جلد الماء، إن كان انحسار الماء غالبا مثل جرت العادة أن هذه الأراضين في مواسم الأمطار تغرق، ثم إذا جاء الربيع وانحسرت المياه وقلت تنكشف، فإذا كانت مما يغلب على الظن انحسار الماء صحت الإجارة وحينئذ نؤجرها وتكون إجارتها على الموسم الذي ينحسر فيه الماء ليتمكن من زراعتها، فإن أجرها وشملت إجارته وقت الماء لم ينحسر، لأن وقت الماء لا يمكنه زراعته، ولذلك تكون إجارتها وقت الماء من أكل المال بالباطل. مثال ذلك، لو جاء إلى أرض مغمورة بالماء ويستغرق نزح الماء عنها أو انحسار الماء عنها شهرا وقال له أجلني هذه الأرض الزراعة شهرين، موسمية يريدها من الزراعة، قال أريدها شهرين، فاتفق معه على أنه يكون الشهر الأول الذي ينحسر فيه الماء من ضمن العقل لم يصح، لأنه يأخذ منه أجرة شهر كامل دون أن يتمكن المستأجر من حصول المنفعة، المنفعة متعذرة، لأنه لا يمكن زراعة أرض مغمورة بالماء، لا يمكن زراعة أرض مغمورة بالماء. وعلى هذا يفصل في إجارة الأراضين بهذا التفصيل، ما بين أن تكون صالحة للزراعة أو غير صالحة للزراعة، ثم تكون إجارتها بغلبة الظن لسقيها الماء أو لا يكون فيها ماء على التفصيل الذي ذكرناه. فمثلا المصنف رحمه الله للمنفعة أن تكون الأرض لا ماء فيها وغير صالحة للزرع إذا قصد منها الزراعة، أما لو قصد من الأرض غير الزراعة وكان ذلك المقصود ممكنا في الأرض صحت إجارتها. قال رحمه الله وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. يشترط في صحة إجارة المنافع أن تكون ملكا للمؤجر أو مأذونا له بالتصرف فيها. تقدم في كتاب البيوع أنه لا يجوز للمسلم أن يتصرف في مال أخيه المسلم على الأصل، لأن الله حرم الأموال وقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة مال المسلم كحرمة دمه. فالحقوق التي للإنسان في العقارات أو المنقولات لا يجوز لأحد، والمنافع الموجودة فيها لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذن المالك الحقيقي. فمن كان عنده بيت لا يجوز لأحد أن يأتي ويؤجر هذا البيت دون أن يكون مالكا له أو قد أذن له المالك الحقيقي بالتصرف، أو له ولاية شرعية بالتصرف في هذا البيت لإدارته. وبناء على ذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤجر مال غيره، فإذا أجر مال الغير فإن الإجارة باطلة. لو قال له أجرتك هذه العمارة بمليون سنة كاملة والعمارة لا يملكها وليس له حق التصرف فيها بولاية ولا وكالة فإن هذه الإجارة باطلة. وعلى هذا لا بد أن يكون مالكا للمنفعة، يعني يكون من حقه أن يتصرف في المنفعة إجارة وكذلك أيضا هبة إذا ملك المنفعة وأمكنه أن يتصرف فيها صحة إجارته. نعم. وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. هذه مسألة لطيفة، يعني إذا أثبتنا أن من حقك أن تؤجر بيتك وعمارك وسيارتك ومسكنك وكلما أنت مالك وملكك وكلما أنت مالك من المنافع يجوز لك أن تأخذ العوض على منفعتك، كما أنك تملك العين تملك منافعك. لكن لو سأل سائل وقال استأجرت عمارة ودفعت أجرتها وأخذت هذه العمارة سنة كاملة بمليون، ولما تم العقد أردت أن أؤجر العمارة على شخص آخر، فأنت إذا نظرت الآن المالك الحقيقي هو المؤجر، المؤجر للعمارة، فالمؤجر للعمارة أو المؤجر لها المالك الحقيقي هو الذي يملك منفعتها، فأنت اشتريت هذه المنفعة بمليون سنة كاملة، فهل من حقك أن تبيع هذا البيت؟ ومن هنا نافذ أن يذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة في مسألة ملكية المؤجر أو المؤجر للعمارة أو للعين. فإذا أراد أن يعقد إجارة لا بد وأن يكون المؤجر مالكا للمنفعة المؤجرة، فإذا ملكها واشتراها هل يجوز له أن يؤجر هذا الغير؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. جمهور السلف والعلماء والأئمة، وهو قول طائفة من أئمة التابعين وأتباع التابعين، وهو قول جمهرة الأئمة الأربعة، أنه يجوز للمسلم إذا استأجر عينا أن يؤجرها لغيره، يجوز له إذا استأجر أن يؤجر أن يقيم غيره مقامه في الاستيفاء والأخذ بشرط أن يكون مثله أو دونه في الضرر، فلا يكون ضرره أكثر من ضرره، وإذا كان أكثر ضررا فإنه لا يجوز. وهذا كله له أمثلة، مثلا لو أن في زماننا لو استأجر رجل منك موضعا على أن يكون محلا للبيع بقالة أو نحوها، البقالة المحل في العمارة إذا أجر بقالة فيه منفعة وفيه مضرة، ولكن الضرر يسير، قد يكون الضرر يسيرا. لكن مثلا لو أنه بعد أن اتفق معك على أنه يفتحها بقالة أراد أن يفتحها محلا لإصلاح السيارات كالورش ونحوها، فالورش فيها من الإزعاج والأذية ما لا يخفى، وإذا أراد أن يضعها مثلا مكانا للنجارة أيضا فيها إزعاج ففيها ضرر، فالضرر يكون على العين مثل الآلات التي تهز العمارة أو نحن أو تؤثر في مصالح العمارة ومرافقها. ومن أمثلتها مثلا أنه جاء فأجره محلا على أنه بقالة فأراد أن يضع فيها مكينة للذهب للسيارة، صياغة الذهب، مكينة الذهب هذه تؤثر في أساس العمارة، تؤثر في في سكن العمارة وراحة الناس في العمارة هذا ضرر أعظم، يشمل ضرر العين وضرر أيضا المجاور للعين. فالأضرار التي تكون بنقل الإجارة إلى بديل تمنع من الجواز إذا كانت أكثر من الضرر الموجود في الإجارة الأصلية. فعلى هذا يجوز للإنسان إذا استأجر عينا أن يؤجرها لغيره بشرط أن يكون أقل منه ضررا أو مثله، وهذا لا شك أنه أحسن للحقوق. وقال جمهور العلماء بجواز إجارتك للعمارة للغير إذا كان مثلك ضررا أو أقل، لأنك قد ملكت المنفعة، فبالعقد اتفقت معه على أن سكن العمارة سنة كاملة قد اشتريتها منه، ومن اشترى الشيء ملكه. وكما أنه يجوز لك بالملك أن تسكن العمارة يجوز لك أن تؤجر لغير، وأيضا يجوز أن تقيم غيرك مقام في على سبيل الهيئة لا على سبيل المعاوضة. عرفنا أنه يجوز على سبيل المعاوضة بالإجارة، يجوز أيضا أن تقيم غيرك مقامك على سبيل الهبة. من أمثلة ذلك لو استأجر شقة في عمارة وأراد أن يسكن ضعيفا أو مسكينا مكانا صح ذلك وجزمه، لكن لو أن هذا الذي يريد أن يسكنه مكانا هبة أو إجارة أعظم ضررا لم يجوز. فمثلا لو كانت العمارة فيها يعني الضرر سواء كان معنويا أو كان حسيا، يعني لا يختص الضرر بكونه يؤثر في العمارة أو مصالح العمارة، لا، بل حتى الضرر الذي يؤثر على أعراض الناس ويحدث لهم فتنة يجوز من حق المؤجر أن يلغي الإجارة، ومن حق أن يطالبه أن يستأجر لنفسه أو يحضر من هو مثله. فإذا أجر لرجل له عائلة والعمارة كلها عوائل، لا يجوز له أن يأتي بأناس مثلا عزاء ويسكنهم مكانه، هذا ضرر معنوي ويخشى فيه على أعراض الناس وفيه فتنة وفيه ضرر، حتى إن الرجل لا يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن يخرج أهله. فلذلك إذا كان الضرر معنويا من حقه أن يأتنه. ولو أجر بيتا لرجل فأجره وهو في سكن يتضرر الناس بوجود تأجيره على عزاء أو نفهم، حق له أن يمنعه ويقول إما أن تسكن أو تسكن من هو مثله. إذن لابد أن يكون المستأجر الثاني مكان المستأجر الأول في الضرر أو دونه أقل منه. وأما بالنسبة للضرر الحسي فكما ذكرنا، إذا كان هناك مثلا أجر عمارة أو شقة للرجل ورأه في سعرها، هذا يقع، لابد أن ينتبه طالب العلم هذا الأمر. فلربما جاء الرجل وزوجه فرضيت أن تؤجره، ولربما جاء الرجل وأطفاله ولا تؤجره، لعلمك أن الأطفال يفسدون، أن الأطفال يزعجون، فأنت مثلا في عمارتك لم تؤجر وتقول له أنا لم أؤجر إلا لكونك لا أطفال عندك أو لا أولاد عندك، واشترط عليه ذلك فذهب وأجر لرجل له أطفال من حق أن يعترف وأن يقول له إما أن تسكن أو تسكن من هو مثلك أو دونك في الأذية والضرر، وإلا أخرج من أسكنه، وهذا من ناحية شرعية لا إشكال فيه. من إذا اشترط عليه وكان على ضرر على أن لا يسكنها من هو أكثر منه ضرر، أو لم يشترط عليه وجاء بمن هو أضر سواء يضر بالعين ومنافعها أو يضر بالمعنى مثل ما ذكرنا الضرر المعنوي كما يقع في أحضان العوائل ونحيها في المساكن. ذكر العلماء أن هذا أمثلة إذا كانت الدابة مثلا يطيقها رجل ولا تطيق أن تحمل رجل آخر، لو جاء برجل فأقوى منه وأثقل منه وقال هذا مثامي ما يمكن، لأن هذا يضر بالدابة ولربما لا تطيق الدابة حمله، فمثل هذا أجاز العلماء أن يعترض عليه ويقول له أؤجرك وأؤجر منه ومثلك، أما من كان منه كان أكثر منه فإني أمتنع من إجارتها. هذا ذكر العلماء منها أمثلة، الشاهد أنه يؤجر على من هو مثله أو دونه في الضرر. في زماننا لو استأجر عمارة وأجرها في المواسم ونحلها يراعي ذلك، وعلى المسلم إذا استأجر من أخيه المسلم أن يتق الله، فإذا غلب على ظني أن هذا الذي يؤجر جار سوء وعياذ بالله أو فيه ضرر، كان يقول بعض مشايخنا رحمة الله عليهم من أجر داره إلى رجل سيئ ويعلم بسوءه أو اطلع على سوءه وسكت على ذلك وأقره ومكنه فإنه شريك له في الإثم في كل ما يكون من أذية الجار. من هذا من البوائق والمصائب، سواء كان الإنسان بنفسه أو يأتي بمن يرضى بفعله بأذية الجار. ينبغي للإنسان في مسألة إقامة الغير مقام أن يراعي حقوق الجيران، وأن يراعي حقوق إخوانه المسلمين، أن يراعي حقوق الملاك نفس المالك، وبالأخص إذا كانت العين مملوكة، إذا كانت العين لا تحتمل ذلك أو فيها ضرر كأن تكون لأيتام أو أرامل أو نحو ذلك فالأمر أشد. فالمقصود أنه لا يؤجل، هناك اجتهادان شرطان، الشرط الأول مسألة الملكية أن يكون مالكا لها، وأن يكون أيضا يتفرع على مسألة الملكية أن يكون مؤجرا لمن هو مثله أو دونه في الضرر. يتفرع على مسألة الملكية مسألة مهمة، وهي إجارة ما لا يملك إلا بالهبة. فمثلا إذا كان الإنسان قد وهبه سكن الدار شهرا وقصد بعينه وقال له يعني تسكن في عمارتي وقصد بعينه، في هذه الحالة لا يجوز أن يؤجر، لا يجوز. إذا كان مقصود الواهب عين الرجل فإنه لا يجوز أن يؤجر من غير إذا قصد بالهبة نفس الشخص أو عينه كما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى وتصح يعني الأسئلة المباشرة لله أرحب فيها وإنه مما يتم في الصدر عن يسأل، ولكني أفرح بطالب العلم وأخشى أن أفتح الباب فيأتي كل الله، فرجاء للجميع يعني مما يسرني جدا أن تكون الأسئلة مكتوبة، وثقوا إن شاء الله أن يعني لن أرجع حتى أجب عن أسئلتكم جميعا إن شاء الله على قدر استطاعتي وفق، لكني أخشى لو فتح المجال وفقكم. نعم. قال رحمه الله تعالى وتصح إجارة الوقف. وتصح إجارة الوقف، الوقف سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، لكن المصنف رحمة الله عليه والعلماء وأئمة الفقه من عادتهم أن يذكروا المسائل الخاصة في مواضعها المناسبة، فالوقف مسائله تنتثر في العبادات والمعاملات، ولكن قد يذكر العلماء رحمه الله أفراد المسائل في المواضع المتعلقة بالأبواب. إجارة الوقف، إذا كان هناك وقف وهذا الوقف أوقفه مالكه وقصد المنفعة تسليل منفعته كالمزارع والدور، فإذا قصد أن تكون المنفعة بعينها مستحقة فحينئذ لا إشكال، كأن يتصدق بثمرة المزرعة ويقول ثمرة المزرعة ثلثها يتصدق به في سبيل الله، فحينئذ لا يجوز بيع هذا الثلث، وينبغي على الناظر أن يبحث عن الضعفاء والفقراء ومن ثم الواقف ومن اشترط في صرفه إليهم ويؤدي إليهم حقوقهم كامل على الوجه الذي أمر الله به، وبهذا تبرأ منه. وأما إذا كان الوقف قصد منه أوقف على أشخاص معينين على أن يأخذوا منفعة الأعيان كأولاده وأولاد أولاده، سواء خف الذكور أو إناث على تفصيل يأتي إن شاء الله في مسألة الوقف على أولاد الظهور دون أولاد البطول، فإذا جعل هذه الأرض أو جعل هذه العمارة وقفا على أولاده واتفقوا على إيجارتها قالوا تؤجر، فأجرت القيمة والثمن ثمن المنفعة المدفع فيها يكون لكل وارث بحقه وسهمه، فتجوز إجارة الأوقاف. في الحقيقة الوقف من حيث الأصل يخرج عن ملك الإنسان ولا يتصرف فيه إلا في حدود ما اشترط فيما بينه وبين الله عز وجل، ولذلك الواقف لا يملك الرجوع عن الوقف، ومن أوقف شيئا في الأصل فقد أخرجه عن ملكية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست الأصل وسبلت الثمرة كما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولو أن رجلا أوقف مسجدا، هذه المسألة يعني يخطئ فيها البعض أنه إذا أوقف المسجد احتكر ففتحه متى شاء وأغلقه متى شاء وتصرف فيه وكأنه دار أو شيء يملكه، والواقع أنه ليس بملك الله وليس من حقه إذا أوقف المسجد أن يتصرف فيه إلا في حدود المصلحة، ولذلك ينبغي أن يعلم هذا كله مفرع على مسألتنا أن من أوقف الشيخ قد أخرجه من ذمته. وهذا الذي جعل العلماء رحمه الله في مسائل الأوقاف يردونها إلى القاضي، لأن بيع الأوقاف لا يمكن أن يتم إلا عن طريق القضاء، فإذا قضى فيه القاضي لأنه في هذه الحالة ليس هناك مالك للوقف بعينه، إنما يكون فيه إذن من الوالي ينزل فيه منزلة المتصرف الحقيقي، فالقضاء من أماكن نظره أو من المصالح التي ينظرون فيها، كما نبدأ على ذلك العلماء في أداب القضاء النظر في الأوقاف. المقصود يرد السؤال الآن بالنسبة لمنفعة الوقف، هل يجوز إجارتها؟ الجواب تجوز إجارة الوقف، ونص على ذلك جمهرة العلماء رحمه الله. لكن عندنا مسألة شاءت وداعت في هذا الزمن، وهي أن يكون هناك مسجد وأوقفت منافع على هذا المسجد لمن يقوم بالإمامة فيه أو بالأذان فيه. فلو كان هناك سكن تابع للمسجد وأراد الإمام هذا السكن وقف على الإمام أراد أن يؤجره، فالأصل يقتضي أن يسكنه الإمام، ومقصود صاحب المسجد أن ينال الأجر لوجود الإمام، خاصة وأن وجود السكن بجوار المسجد مقصود، لأن هذا أدعى للمحافظة على الصلاة وأدعى للقيام بحقوق المسجد وأدعى لمراقبة المسجد وتفقد مصالح المسجد. ويستطيع الناس المساجد التي يكون الإمام فيها قريبا أن يعظم نفع هذا الإمام للناس، يمكن سؤال ويمكن رجوع إليه ويمكن استفتاء إذا كان من أهل العلم من طلبة العلم. فإذا خرج عن هذا السكن وأجره للغير فهل يكون مالكا للمنفعة بحيث يستحق أن يعاون عليها؟ الذي اختاره جمع من العلماء وكان يفتي به بعض مشائخنا وتطمئن إليه النفس أنه ليس من حق الإمام أن يؤجر مسكنه، إما أن يسكن فيه أو يمكن من هو أحوج إلى هذا السكن منه أو من هو في حاجة، لأنه وقف قصد به عند أنه بتأجيره يخرج الأجر أو المصلحة التي أولا يعطل المصالح التي قصدها صاحب المسجد، ويعطل كثير من المصالح لأن بعد سكنه عن المسجد يفوق كثير من المصالح من شذوذ الجماعة والمحافظة عليها ونحن ذلك من المصالح التي ذكرناها. ولذلك الذي تطمئن إليه أنه ليس بمالك للمنفع، فهو موقوف عليه من باب الأجر إذا سكنه وارتفق به، فإن كان غير ساكن مكن غيره من طلاب العلم ومن يقوم مقامه أن يسكن هذا السكن وأن يكون للميت حظه من الأجر بدل أن يؤجر ويعاوض عليه كالسلع، لأنه لا يملك المنفعة وليس له الحق التصرف فيها إلا أن ينتفع بنفسه، فكأنها موهوبة لعينه فلا يقيم غيره مقامه. وعلى هذا يتجه المقال أنه ليس من حقه أن يؤجر الغير وينتقل إلى سكن أوسع، وإنما عليه أن يبقى في هذا السكن ويرتفق به. فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفكه. فإن مات المؤجر يعني في مسألة الأوقاف، الأوقاف يكون هناك بطن وهذا البطن يستحق الوقف، فيؤجر البطن هذه العمائر 3 سنوات ثم يموت البطن المستحق ويأتي بطن آخر من الوقف يستحق هذا الوقف. مثلا لو أنه أوقف عمارته على أولاده على أن تأكل الطبقة ولا تستحق الطبقة التي بعدها إلا بعد شناء الطبقة العليا، فبقي في الطبقة العليا شخص واحد وأجر سنة ثم توفي أثناء السنة، فإن قلنا إن الإجارة تنفسخ استؤنف العقد، يعني يصبح البطن الجديد من حقه أن يفرض أجرة جديدة وإجارة جديدة. وإن قلنا إن الإجارة لا تنفسخ بالوقف وأن المنفع مملوكة للبطن الأعلى وقد أجرها وهذا هو الصحيح والقوي غير واحد ونشى عليه المصنف رحمه الله أن البطن الأعلى يؤثر وتتم إجارته والمنفع مملوكة وقد تمت المعاوضة عليها ونزل المعدوم منزلة الموجود على القاعدة المعروفة، فنزلة المنافع المعدومة أثناء العقد منزلة الموجودة ولذلك صح التعاقد عليها. فحينئذ إذا باع البطل الأول المنفعة شهرا أو سنة وتوفي أثناء الشهر أو أثناء السنة فإنه تمضي الإجارة الأولى حتى يتم العقد الأول ويأخذ البطن الثاني نصيبة من الأجرة الباقية. مثلا أجر العمارة ب12,000 ريال فتوفي البطن الأول في نصف السنة، 6,000 الباقية تكون ملكا للبطن الثاني، وعلى ورثة البطن الأول أن يمكن البطن الثاني من الباقي من الأجرة ويستحقه. فهذا هو الذي عناه المصنف رحمه الله بقوله: فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ. فإن مات المؤجر للوقف وانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة. نعم. وللثاني حصته من الأجرة. وللثاني حصته من الأجرة، إن توفي في ربع السنة الأول فله 3/4 الباقية، وإن توفي في النصف الأول من العام فله نصف العام الباقي، أجرة نصف العام الباقي وهو المتفرع. وإن آجر الدار ونحوها مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة. بالنسبة لهذا الدرس إن شاء الله سيكون هو الدرس الأخير يعني قبل الاختبارات، والثلاثاء الذي يوافق 11 من رمضان إن شاء الله سيكون الدرس عقب صلاة العصر إن شاء الله يوم الثلاثاء، أظن يوافق 11 من رمضان الثلاثاء الثانية إن شاء الله سيكون الدرس الأول في الإجازة في اليوم 11 من رمضان في يوم الثلاثاء عقب صلاة العصر، هذا بالنسبة لدرس مكة، ويوم الأربعاء في جدة في اليوم 12. نسأل الله أن يعيننا على ما يكون. جزاكم الله خيرا الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل يجب على المستأجر أن يؤجر بنفس القيمة التي استأجرها أم له أن يزيد؟ أحسنكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة مفرعة عن المسألة التي ذكرناها في إجارة المستأجر للعين التي استأجرها. بعض العلماء إذا أجر بنفس القيمة فلا إشكال، لكن إذا أجر بقيمة أكبر من القيمة التي استأجر فهل يجوز له ذلك؟ في خلاف بين العلماء. من أهل العلم من منع إذا كانت الأجرة أكثر، فلو استأجر ب5,000 لا يجوز أن يؤجر ب6,000، قالوا كأنه باع النقود بالنقود، فهو كأنه لأن المنفعة لم يستلمها ولم يملكها، فقالوا كأنه باع النقد بالنقد، وهذا ضعيف. والذي يظهر أنه يجوز له أن يؤجر بالقيمة وبأكثر، وهذا منبني على الأصل المقرر في الإيجار التي خرجت به عن أصول بيع المعدوم، وقد سبق أن ذكرنا هذا أن المنافع وإن كانت غير موجودة في العقد لكنها منزلة منزلة الموجود، وهذه المسألة مسألة تنزيل المنافع غير الموجودة أثناء العقد منزلة الموجودة، هذه هي التي وقع فيها الإشكال في كثير من مسائل الإجارة حتى في شرعية الإجارة. فإن الأصم وابن عليها حينما قال بعدم مشروعية الإجارة قال لأن المنفعة غير موجودة فصار بيعا للمعدوم، ولكن أجاب الجمهور بأن المنافع وإن كانت معدومة ما أشار إليه بالرشد وغيره في البداية أن المنافع وإن كانت غير موجودة أثناء العقد لكنها منزلة منزلة الموجود، وإذا كانت منزلة منزلة الموجود ودفع العوض عليه كأنه منافع، ثم إذا عاوض على ذلك كان معاوضا على موجود لا على نفسه، وعلى هذا يبعد ما قالوا من أنها معاوضة مال بمال. الخلاصة أنه إذا استأجر دارا وأراد أن يؤجرها بأكثر فلا بأس، لكن بعض السلف يقول بشرط أن يزيد في الدار شيئا كأن يصلح فيها أشياء أو يهيئ فيها أشياء تزيد من قيمة إجارتها، هذا استحبه بعض السلف وكان ينص عليه، لأن الإمام أحمد رحمه الله عليه رواية أنه يزيد في الدار شيئا ويؤجر بأكثر من القيمة التي استأجرها به، والذي يظهر أنه لا بأس سواء غير أو لم يغير. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين مسألة إجارة المستأجر للغير دون إذن المالك ومسألة تصرف الفضولي؟ أسابقكم الله. بالنسبة لإجارة الغير ما لا يملكه ممكن أن تفرع على مسألة الفضولي، فلو أنه أجر دارا مثلا لو كانت لك عمارة وفوجئت بأخ لك قد أجرها وأنت لا تعلم، أجرها بـ30,000 مدة معينة، وجاءت وقال يا فلان عمارتك رأيت من المصلحة بدل أنها جالسة هكذا أن تؤجر. وهذا يقع كثير بين الناس، خاصة بين الأصدقاء والقرابة، إذا رأى المصلحة أو وجد منفعة أجر له دار أو سيارته فجاءك وقال أجرتها بـ12، أجرتها بـ30، فرضيت فعله صح. يعني إذا تصرف ورضيت فعله صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الفضولية في معاوضته بالبيع، فلا أن يصح بإجارة من باب أولى وأحرى، لأن البيع على الذات والمنفعة والإجارة عن المنفعة، وكثير من مسائل الإجارة فرعت عن البيع. ولذلك إذا تصرف الفضولي فأجر ورضي المالك الحقيقي للعين المؤجرة صحت إجارته، والله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم إجارة الأرض بمبلغ من المال واشترط على المستأجر أن يترك ما أحدثه فيها من عمارة أو بئر أو سور؟ أسألكم الله. لا يجوز أن يؤجر أرضا ويقول له كل ما تحدثه فيها تتركه، وهذا من الظلم، لأنه مال للمسلم ومن حقه أن يخرج كل ما أحدثه، ففي هذه الحالة ليس من حقه. لكن قد في بعض الأحيان قد يستأجر عينا ويحدث فيها جمالا في ارتفاعها، بحيث لو جاء يخرج هذا الجمال أضر بالعين، مثل ما هو موجود في زماننا، لو أنه مثلا ألبس الجدران بالرخام، استأجر منه دكانا فوضع فيه الرخام، لو جاء يقلع الرخام أضر بالجدار وأضر ثم لو أقلع الرخام لا يستفيد منه. في هذه الحالة لو وجدت من باب المصلحة المرسلة نهي الناس عن أن يقلع المستأجر للدكان أو للدار ما أحدثه مما يضر بالعين، إذا أخذ مما لا ينتفع به آخذه، إذا أخذه فهذا له وجه، له وجه لا من باب المعاوضة ولكن من باب دفع الضرر عن العين. وأما مثلا أنه إذا بنى أو أحدث فيها شيئا لا يقصده، فهذا ذكر بعض العلماء رحمه الله أنه من الإجارة بالمجهول، لأنه أجره الأرض بالنقود وبما يكون فيها من البنيان أو مما يحدثه فيها من البنيان، فصار إجارة بمعلوم من المجهول. وقد بينا أن دخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولا، ولذلك لا يجوز، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي فيما لو حصل ضرر في منفعة مؤجرة، هل أصلح الضرر دون إخبار صاحب المنفعة أم لا بد من إخباره واستئذانه؟ أسابقكم الله. إذا أحدث الضرر وقام بإصلاحه فهذا هو الأصل، ولكن إخبار صاحب العين من باب يحتمل أن يسامحه، فإذا أردت أن تحتار وأن تخرج من الشبهة وتقوم بإصلاح كل ما حدث في العين من ضرر، فهذا لا شك أنه أبرأ للذمة وأكمل في القناعة وأرضى بما عند الله عز وجل مما عند الناس، وهو صنيع أهل المرؤات وأهل الفضل، وأهل الفضل أنهم يردون الشيء ولا ينتظرون بأكثر وأفضل أو على حاله، ولا ينتظرون إلا صاحبه، لأنك إذا استأذنته أحرصته. تصور لو أن إنسانا أتلف شيئا، وقد يكون الشيء في نظرك يسير فتستأذنه وهو كبير عليك، فلذلك الأولى والمنبغي أنك ترد العين فيما استلمتها، ولا حاجة أن تستأذن، فالاستئذان يحرج ويحرج صاحب العين، خاصة إذا كانت بينك وبينه مودة، هذا أمر معلوم بداهة، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. الله فرض عليك إذا أخذت عينا أن تردها كما أخذتها، لا تظلم ولا تظلم، وترد عين المال كما أمرك الله عز وجل، فإن كان فيه تلف لن تستطيع أن ترد عينه على الوجه الذي كان عنه، أصلحت ما فيه من النقص، كملت نقصه وأصلحت فساده وعيبه، وهذا هو الواجب عليك، والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم لو قال صاحب العمارة إذا أردت أن تؤجر العمارة بعد استجابها مني فلي نسبة من الأجرة؟ أسابقكم الله. ما في إلا الحرام فقط. الرجل إذا استأجر منك الدار فقد ملك منفعتها بأي حق، تقول له إذا أجرتها وغيرت لي نسبة 5%، لأن هذا يعني فيه محظوران، المحظور الأول أنه إذا استأجر ملك المنفعة، وإذا ملك الشيء ليس من حقك أن تتدخل في ملكه. ثانيا أنك لو قلت إنه إذا أجر الغير أخذ منه 5% فلا ندري بكم سيأجر الغير، وحينئذ تصبح الأجر المتفق عليها بين الطرفين الأولين وإن كانت معلومة لكن بدخول هذا المجهول تصير مجهولة، وذلك يدخل عليها الفساد من ناحية دي. الناحية الأولى أنه باعه المنفعة ولم يبيع، باعه المنفعة كما لو قال له أبيعك هذه الدار بمليون فإذا بعتها لغيرك أخذ منك 5%، هذا يجوز لأن الأصل الشرعية أن من باع الشيء فقد ملك من أخذ، وحينئذ إذا جعل له يد وقال له أخذ منك نصفه وأخذ منك ثمنا معينا فهذا شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر عند العلماء من الشروط التي تخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد الإجارة أن تملك المنفعة وهو صار لك شريكا في المنفعة، فهو يقول لك بعتك المنفعة وشاركت، بعتك إذا كانت لك وشاركتك إذا كانت بغيرك، وهذا لا يعرف الشرع إجارة يملكك فيها منفعة من وجه ويكون لك شريكا من وجه آخر أبدا، إن يبيع البث إن بيعا عن شريك ويقول لك بعتك نصف المنفعة وأنا شريك لك في النصف، نعم، لكن أن يقول لك بعتك وملكتك في عقد الإيجار على الصفة الشرعية ثم يقول إذا بعت هذا الغير فلي 5% أو 4% لا يجوز. فأولا أنه لا يجوز أنه أكل المال بالباطل، لأن شراءه من منفعة يمكنه من أخذ قيمتها إذا بعها الغير كما ذكرنا. وثانيا أنه لو جاب لكان بالمجهول، لأنه في هذه الحالة أدخل قيمة مجهولة ونسبة مجهولة على المبيع الأصلي وهي الأجرة المدفوعة في المنفعة إذا كان يريد أن ينتفع بها من نفسه، وعلى هذا لا يجوز أن يقول له أجبتك هذه كذا وكذا فإن أجبتها لغيرك فلي 5% أو 10% وعليه أن يرد هذا المال إليه، وهو شرط باطل لا يستحق به المالك الأصلي شيئا. اللهم تعالى فضيلة الشيخ، هل جميع السيارات التي تثبت في البيع تثبت في الإجارة حسب قانون الأرض؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيثبت في الإجارة خيار المجلس قياسا على البيع، ويثبت في الإجارة خيار الرؤية والصفة كما لو أجره باء كما لو أجره عينا على الصفة أو عينا رآها ثم بعد ذلك ينظر إن كانت على الصفة التي وصفها أو كانت على الصفة التي عهدها بالرؤية صح وأتم الإجارة، وإلا كان له خيار رؤيتي بعد ذلك. كذلك أيضا يثبت في الإجارة خيار العيب، فإذا ثبت في العين عيب يمنع من استيفاء المنفعة، فإن من حق المستأجر أن يلغي عقد الإجارة. وكذلك أيضا يثبت في الإجارة خيار التدليس والغش، فإذا غشه وذلف عليه ثم تبين أن العين المؤجرة لا يمكن استيفاء المنفعة منها على الصفة التي رآها مدلسا عليه بها فمن حق أن يرد. وكذلك يثبت في الإجارة خيار الشرط، لو اشترط عليه شرطا لا يعارض مقتضى لا يناقض مقتضى أو لا يخالف مقتضى عقد الإجارة ولا يشتمل على حرام كان من حقه، وكان ذلك الخيار وكان له الخيار في فسخ عقد الإجارة إذا لم يقم المؤجر بشرطه. مثال ذلك لو قال له أستأجر منك هذه الدار على أن تؤمن لي الماء بسعة كذا وكذا أسبوعيا، فلم يؤمن له الماء وتضرر كان من حق ذلك لأن هذا مستحق للشرط. وكذلك أيضا قال له أستأجر منك عمارة وتم التعاقد عن العمارة وقال له بشرط أن تكون هذه العمارة فيها كهرباء وتبين أنه لا كهرباء فيها، أو يكون فيها مثلا الماء تبين أنه لا ماء فيها، كل هذا خلاف شرط. فإذا اشترط عليه شيئا معينا في العين المؤجرة وكان الشرط لا يخالف الشرط ولم يجد هذا الشرط من حق أن يفسخ عقد الإجارة، هذا كله كلها خيارات تثبت في عقد الإجارة ومن حق المستأجر أن يلزم بها المؤجر. والله تعالى أعلم.